جل وعلا، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. وقال جل وعلا مبينا إثم الإعراض عن آياته وعقوبة من يكون معرضا، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال جل وعلا حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فدل هذا على أن المراد بالإعراض عن الذكر الإعراض عن شرع الله تعالى. أثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول ما حكم من يشك في الطهارة دائما؟ يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بأن يكون على طهارة امتثالا لقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. ومن هنا فإن المؤمن يستجيب لما جاء عن الله جل وعلا في أمره بالطهارة والوضوء لأداء الشعائر الدينية، ومنها الصلاة ومنها الطواف ومنها قراءة القرآن ونحو ذلك. ويجب على الإنسان أن يكون سائرا في هذه العبادة وفي غيرها من العبادات على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالتالي على الإنسان أن يجتنب الاستجابة لوساوس الشيطان التي يوسوس بها على بعض الناس بأن يوهمهم بأنهم قد أحدثوا وبأنهم لم يكملوا وضوءهم، وبالتالي يخالفون أمر الشرع في كونهم يتوضؤون في الوقت الواحد مرارا عديدة أو في كونهم يغسلون أعضاء الوضوء مرات متعددة أكثر من 3 مرات، فهذا من مخالفة الشرع ومن الاستجابة لوساوس الشيطان ومن طاعة عدونا إبليس، وليس هذا مما يرضي الله بل هو مما يسخطه سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم وأثابكم الله على ما قدمتم في هذه الحلقة. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، كما أسأل الله جل وعلا لأخوتي من فريق العمل التوفيق لكل خير، وأشكر للمسلمين الذين يستمعون هذه اللقاءات، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين رفعا لشأنهم ورضا من ربهم، وأسأله جل وعلا لولاة أمرنا توفيقا وصلاحا وسعادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.